فأحكم بينكم فيما

فلا تكن من المفترين. فمن حاجك فيه من بعد ما بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا Thank you. تعالوا إلى الله يكرمك يا بيبي. الله يبارك فيك. ألا نعبد إلا شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله يعلم ما كان إبراهيم يغضب الله